درسنا في الأسبوعين في الأسابيع الماضية بناتي اللي هي توحيد الإيه في الأسئلة، تكلمنا عن توحيد الربوبية وقلنا توحيد الأسماء والصفات، وقلنا في الأسبوع الماضي فضائل معرفة الأسماء والصفات، وذكرنا في الأسبوع قبل الماضي اللي هو فضائل معرفة لأن الإنسان يعرف اللي هي الربوبية، توحيد الربوبية، وهنا فضائل التوحيد، توحيد بالألوهية، فضائل الألوهية. بس هنا بقى وما يتعلق به وما الذي يجعل الإنسان غير موحدا، هنقول هنا بالنسبة بداية هنقول سبحان الله كما قال ربي سبحانه وتعالى في توحيد الألوهية، يقول ربي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أنا أعبد الله واجتنب الطاغوت. يبقى توحيد الربوبية اللي هي الإيه بنات؟ العبادة، إخلاص العبادة لله. ولذلك قيل والتوحيد هو أعظم حق لله تعالى على عبيده. ففي الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فمن حقق التوحيد دخل الجنة، من حقق التوحيد دخل الجنة، ومن فعل أو اعتقد ما ينافي التوحيد ويناقضه فهو من أهل الإيه؟ النار. ولذلك هنا قيل في التوحيد واعلم أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله يكون موحدا، بل لا بد من توفير أو توفر شروط سبعة ذكرها أهل العلم حتى يكون الإنسان موحدا. سبعة شروط دي حتى تكون موحدة بالله، أولها اللي هي الشروط اللي احنا شرحناها الأسبوع الماضي، أولها العلم بمعناها والمراد منها نفيا وإثباتا، لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل، لا معبود بحق، لأن كتير جدا من تعبد غير الله عز وجل، تعبد الشمس وتعبد قمر وتعبد شيطان وتعبد شجر وتعبد أشياء كثيرة جدا، لكن لا معبود بحق إلا الله تعالى. النقطة اللي هو الثانية اليقين بمدلولها، يقينا جازما، يقين ينافي الشك، ما فيش شك أنه عندك في قلبك أدنى شك أنه لا إله إلا الله كما شرحنا في الأسبوع الماضي عشان بنستفدش بذلك الأمر. وأما الثالثة القبول لما تقتضيه هذه الكلمة، تقبليها بقلبك، تقبليها بلسانك وعملك، وهي النقطة التي تري ذلك. الرابعة والانقياد لما دلت عليه اللي هو العمل بقى، تنقاضي يعني تعملي، يبقى بتقوليها بلسانك، يشهد عليها قلبك، ينقاد جوارحك لهذه الكلمة أنه لا إله إلا الله. وأما الخامسة الصدق، الصدق المنافي للكذب، فقلها بلساني وقلبه يشهد أنه فعلا صادق أنه موحد. لكن المنافقين كانوا بيقولها بلسانهم لكن قلبهم إيه؟ كانوا كاذبين، ويشهد الله على ما في قلبهم من إيه؟ وإذا سعوا في الأرض أفسدوا فيها. وأما الثالثة الإخلاص المنافي للرياء، يعني الشرط أنك تكوني موحدة أن يكون أعمالك لمين؟ لله سبحانه وتعالى، بتحبي في الله، بتبغضي في الله، بتعطي في الله، بتعملي لله. الإخلاص المنافي للرياء عملك ما يكونش للناس، ولا عمل تقدمي بين يديك يكون فيه للناس أي شبهة أو مرآة للناس. الإخلاص المنافي للرياء، الإخلاص لله الواحد الأحد. وأما السابعة حب هذه الكلمة وما اقتضته، إنك بتحبي كلمة التوحيد، تحبي كلمة بتقوليها، بس مش مجرد بتقوليها وتبغضيها، بتقوليها بحب، حبك لهذه الكلمة. دي سبعة شروط لابد أن تتوفر في الإنسان الذي يقول لا إله إلا الله حتى يكون موحدا. ولذلك هنا قيل وكما يجب علينا تحقيق التوحيد وتوفير شروط لا إله إلا الله التي ذكرتها، يجب علينا أن نخاف من الشرك ومن نحذره، نحذر من الشرك بجميع أنواعه، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ونخاف من مداخله صغيرها وكبيرها، فأن أعظم الظلم هو الإيه؟ إن الشرك لظلم عظيم. وإليك حبيبتي في الله، وإليك أشياء تنافي التوحيد أو تخل به كما ذكرها أهل العلم لتكوني على حذر منها. أول شيء الذي ينافي توحيدك بعد ما شروطك اكتملت في قلبك الشروط اللي أنا ذكرتها هذه. خلي بالك في النقطة الأولى، لباس الحلقة والخيط لبسها، تلبس حلقة تلبس خيطة. دلوقتي الولاد بيلبسوا الموضة كده، دلوقتي بعض الولاد بالشباب والبنات بتلبس حاجة اسمها حظاظات. يعني شفت بنت بخلاها يعني في الجامعة ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني يافعة، ولقيت في يدها جلدة، فبقول لها ايه دي اللي في ايدك؟ قالت دي حظاظة، قالوا بتجلب الحظ حطها. فلبس الحلقة او لباس الحلقة والخيط، هو بيقول ايه بقى؟ بيقولوا العلماء هنا بيقولوا ايه، ايا كان نوعها من نحاس او حديد او جلد او اي نوع، وتكون لرفع البلاء او دفعه او جلب الخير يعني، فهذا شرك. لان صور كتيرة جدا انك تحطيها احيانا، ما هي بقولك لان دلوقتي البعض بيضعها للامراض، عشان كده بيقولك، هو بيقولك هنا قالك كلها النحاس او نحاس او نحاس. انا قلت لكم ده قول، ده الكلام ده قول العلماء. لباس الحلقة والخيط ايا كان نوعها من حديد او نحاس او جلد لرفع بلاء او دفعه، فالنافع الدار هو من؟ هو الله عز وجل. النقطة الثانية، الرقى البدعية والتمائم. والرقى البدعية هي المشتملة على الطلاسم. بعض الناس ترقى برقى تقول ايه مش عارف ايه، اشتات واشتات وحاجات كده يعني، يقولوا ما عرفش مش عارفه يقولوا حاجات كده طلاسم يعني، يا ولدي الرقيه بالطلاسم زي الناس بقى اللي تروح لواحد عشان يرق لها، يوم يقعد يقول على بنتها او ابنها او اللي هم تلاقيه طلاسم. الرقى البدعيه والتمائم، والرقى البدعيه هي المشتمله على طلاسم وكلام غير مفهوم، ما تفهميش الكلام مش قران، وغير مفهوم، والاستعانه بالجن في معرفه المرض او فك السحر، الذهاب لمن يفك السحر شرك، أو وضع التمائم وهو ما يعلق على الإنسان أو الحصان أو الحيوان من خيط أو ربطة أو حدوة أو كل ذلك. دلوقتي بقت أحذية أطفال وحدوة حصان، فردة جزمة، حيوان حيوان بحري، خمسة وخميسة، عين وفيها خرز زرقاء، كل هذه وما يعلق على الإنسان من كل ذلك شرك. من مات وهي عليه مات مشركا بالله. وكان مكتوبا من الكلام البدعي الذي لم يرد في قرآن ولا في سنة حتى الوارد فيها على الصحيح، لأنها من أسباب الشرك. قال إن الرقى الشركية والتمائم والتولة شرك. التولة اللي هي إيه؟ التولة اللي هو سحر النساء للرجال لتحبب أو سحر للتحبب، يعني اللي هو المرأة تعمل ها، يعني المرأة تعمل لرجل سحر عشان ايه؟ تقربوا منها. يعني بيقول هم بيقولوا كده بالعوام، العوام يقول عشان تتويله، يعني هي التولة هي تسحر له. ولما تيجي تقول لها ده سحر، هذا ده شرك بالله عز وجل، تقول انا ما بعملش حاجة وحشة، ده انا بعمله علشان ايه؟ تجيبه او تحبه او يحبها او كذا او كذا. وكل ذلك غير صحيح. ومن ذلك ايضا خلي بالكم، ومن ذلك ايضا تعليق ورقة أو قطعة من النحاس أو الحديد في داخل سيارة، هم بيقولوا بقى إيه؟ ولو كان فيها حتى أي كتابة، بتظن إن الحتة اللي تتم على الآية ولو كان فيها كتابة صحيحة، قال لك ليه بتعملي كده؟ لأن النافع الدار هو الله عز وجل، فاللي بتحط كده. وحتى من الأشياء التي نهوا عنها وضع مصحف في السيارة، أو السلاسل التي فيها آية الكرسي، أو السلاسل التي فيها ما شاء الله، واللي هي الحاجات اللي هي قال لك كل ذلك غير صحيح. واعتقاد أن ذلك يحفظها ويمنع الشر من عين حاسد أو نحو ذلك. ومن ذلك وضع قطعة على شكل كفة أو مرسوم فيها عين فلا يجوز من وضعه، حيث يعتقد فيها دفع العين. وقال صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. كل هذا غير صحيح، كل هذا غير بتقول بعض الناس تحط المصحف تحت الوسادة، هذا عدم تعظيم للقرآن. لا يعظم إلا القرآن يا بنتي، يعظم يعلو ولا يعلو عليه. حط المصحف تحت مخدتي يبقى هنام عليه، يبقى هذا غير تعظيم للقرآن. يبقى دي من الأشياء الخطأ التي يظن الإنسان إن هي كده تنفعه وهي لا تنفع. نبعد عن كل ذلك لأنها ممكن تدخلي بيها، لو اعتقدت أنها في حد ذاتها أنها تنفعك يبقى في الحالة دي. بعض الناس يا جماعة بتحط في السلاسل مثلا، يكون حد متلها وكده تروح حطها في السلسلة صورة إيه، وهذا أدهى. النقطة الثالثة، ومما يخل بالتوحيد التبرك والتمسح في أي شيء. هل قالك في أي شيء تيجي تتمسحي مثلا في أي شيء تتمسحي فيه، وطلب البركة والتبرك بالأشجار والأحجار وغيرها حتى لو كان الكعبة، يعني التمسح بها، حتى التمسح بها تبركا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني إذن الكعبة الناس اللي قاعدين يتمسحوا بالكعبة، اللي انت بتشوف حاجات أشياء عجيبة جدا، أن تلاقي جايب مثلا إنسان يعني داخلة ثيابه وقاعد يمسح الكعبة، داخل ثيابي وقاعد يمسح باب الكعبة. قال لي كل ذلك تبركا غير صحيح، كل ذلك تبركا، ما تتبركي بأي شيء أبدا، مخلوق أبدا. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه وهو يقبل الحجر، إني لا أعلم أنك حجر. أنت بتقبل الحجر وتروح تقبليه وتقول والله أنا عارف أن أنت حجر، وأنت لا تنفع ولا تضر. انت بتقبل الحجر، بعد الناس تقبل الحجر وتقول لها ايه ادعي لنا عنده او كذا، لا، انت بتقبل الحجر وتعلمي انه لا ينفع ولا يضر، لكنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله. لو ما رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك، انت حجر. كل هذه الامور لا يصح يا جماعة، والله كل هذه الامور لا يصح، قول الاهل العلم يعني طبعا، لان لا نستطيع ان نفتي ذلك الامر، لان القرآن يعظم في الصدور، وجعلنا في قلوب الذين ايه فهي حتى لما تيجي تشوف فتاوى العلماء، في فتاوى العلماء في تعليق هذه قال لك اولا تقطيع للقرآن، سبحان الله، اختيار ايات دون ايات. ولذلك الامر ده في قول العلماء، في كلام لهم العلماء فيهم كلام. اذا عدم التبرك باي شيء ابدا ابدا، سبحان الله، حتى وانت بتبوسي الحجر الاسعد، انت بتبوسي الحجر، تقبلي الحجر الاسعد، لاني فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو ما قبله النبي ما قبلته. الرابع قال لك ينافي التوحيد الذبح لغير الله كالاولياء والشياطين والجن. بعض الناس بتذبح للشياطين على فكره، وللجن. اذا دخلت بيتا جديدا بتذبح على عتبه البيت، عشان ايه؟ على عتبة البيت، تسبح كده تقول هسبح على عتبة البيت، تاخد منه وتحط خمسة وخميسة على البيت ده، كل طبع شيء اخضر. شوفي هذا تبرك، هذا من الامور التي قال فيها العلماء هذه من الشركيات. واللي قال بنفع والذبح للشياطين، اللي قال بنفع ودفع ضر، هذا كله يقول العلماء هذا من الشرك الاكبر. وكما لا يجوز الذبح لغير الله، لا يجوز الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. خلي بالكم النقطة دي كمان، لأنه كما إنه لا يجوز الذبح لغير الله، لا يجوز الذبح في مكان لا يذبح فيه لغير الله. ولو كان قصد الذبح أن تذبح لله، يعني تروح تذبح لله، لكن في مكان يشرف فيه الله عز وجل، ما تذبحيش في ذلك المكان أبدا. ومن ذلك أيضا وهي الخامسة، النذر لغير الله. فالندر عبادة زي الذبح زي الطواف، لا يجوز تصرف لغير الله عز وجل، لأن البعض يندر يقول بندر لمن لمين للولي، ويندر للكذا وكذا، وانتوا عارفين اللي هي الندر اللي بعض الأضرحة يعني، هذا لا يكون، لأنه هذه الصور من صور إيه التي أجمع العلماء عليها وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الاستعانة والاستعاذة بغير الله، اللي بيقول إيه مدد، استعانة دي بالله، بقول مدد يا كذا، مدد يا واحد لمحد ميت، هيمدوا ايه بايه الميت الذي لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا. ولذلك يقول رأس في هنا، واذا سأل يقول نعم هنا في الحديث، واذا سأل، شوفوا من ذلك الاستعانة والاستعاذة بغير الله، قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه، فإذا وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وبذلك نعلم من هو يعني أن الإنسان ما يدعوش لأي عند ضريح ولا إلا الدعاء لمن أو استعان بمن بالله. ومن ومما يخل أيضا بالتوحيد الغلو في العبادة. بعض الناس بعض الشيوخ يا جماعة سبحان الله يظن في بعض الفرق يبقى فيهم غلو شديد جدا، حتى إن هذا الرجل يظن أو يعلم أولاده يعني اللي بيطلب طلبة علمه إنه حتى بعد ما يموت هو قادر عليه، ولذلك مثلا يضع في بيوتهم صورة كبيرة جدا ليه، كأنهم يعني كانت واحدة بتقول لي في بيتها صورة كبيرة جدا بعض الطرق، وكأنه سبحان الله يتعبد لهذا كأنه بالضبط بلا حول ولا قوة عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لمين. فهذا غلو شديد، لا غلو في الصالحين ولا غلو في الأولياء ولا غلو في الأضرحة ولا غلو في أي بشر إلا من الله سبحانه وتعالى. فلا يصل منزلة أي إنسان في البشر إلى منزلة رسول مثلا، ولا تنزل منزلة الرسول إلى منزلة الإيه؟ الله عز وجل. ومما ينافي التوحيد الطواف بالقبور، فهو من الشرك ولا يجوز الصلاة عند القبر لأنها وسيلة إلى الشرك حتى الصلاة، فكيف بالصلاة لها وعبادتها والعياذ بالله كما يقوله. ولذلك قيل ولحماية التوحيد جاء النهي عن عن القبور، عن البناء على القبور، وجعل القباب والمساجد عليها وتقصيصها من الإيه؟ من النهي الذي نهينا عنه في الإسلام. ومما ينافي التوحيد يقول العلماء السحر وإتيان السحرة وإتيان الكهنة وإتيان المنجمين ونحوهم. واحدة بتقول لي إن واحدة شافت إيدها، كف إيدها يعني، وقالت لها أنا عايزة أقول لك شخصيتك بالضبط وهتموت إمتى، وتقعدوا بقى يجيبوا لهم بقى يتنبؤوا لهم في الأعمار في وقالت لي البنت بتقول لي منتهى السذاجة ده أنا طلعت شابة بابايا بالضبط في تصرفاته وكده. قلت لها إيه اللي عرفك حبيبتي الحالة دي يعني وصلت لك إزاي يعني، لا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله، ما شعرون أيان يبعثون، بل الدارك علمون في الآخرة، بل هم في شك منها. قالت لي لا دي واحدة تعرف كويس جدا في الحاجات دي، وقالت لي ما مسكت إيدي قالت لي خطك هنا ما عرفش زي خط مين، والخط اللي نازل والخط اللي طالع. إذن فالمنجمين فالسحرة كفار كفروا، ولا يجوز الذهاب إليهم، ولا يجوز التمتع أو الظن أنهم يتمتعوا برؤيتهم. بعض الناس بتتفرج على السحرة، ولا يجوز سؤالهم، ولا يجوز تصديقهم، ولا يجوز رؤيتهم، فلا يجوز ذلك وإن سموهم بأولياء أبدا. ومما يقولك مثلا واحد يقولك إيه ده ولي ليه، أصل شفته طير على الماء، ده شغل إيه شعوذة وعفاريت وشياطين، الشياطين هم اللي يعملوا كده طبعا، لكنهم ليس بشغل إيه، ليس بأمر إيه توحيد ولا عقيدة صحيحة. ومنها وهي الحادية عشر وما يخل بالتوحيد اللي هي الطيرة، اللي هي الطيرة اللي هي إيه بنات التشاؤم، وهي التشاؤم بالطيور أو بيوم من الأيام. واحدة تقول يا النهاردة يوم مثلا كذا، أنا شفت مين النهاردة، شفت واحدة النهاردة، ما أنا شفت فلانة، أنا كنت عارفة أن أحصلي النهاردة كده، تجي لها واحدة كده تكسر في البيت حاجة، ما أنا كنت عارفة أنها هيكسر ليه، هي كل ما بيجينا بتكسر كوباية، يعني أنت بتتشأمي بيها ولا إيه بالظبط؟ ما أنت لو قعدت ظنيتي بقى في الناس مش هنخلص، يعني أنت مثلا ممكن واحدة لا استغفر الله العظيم يا شيخ، أنت أسأت الظن لأنك لا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله. يعني لما تيجي الإنسان لابد أن الإنسان سبحان الله ما يدخل بيت يا جماعة، ما يدخل الإنسان بيت لابد أن يغض طرفه، لابد لما تيجي تدخلي بيت ما تبقيش من الأدب في دخولك البيت أن وانت قاعدة هو مثلا وصاحبة البيت مثلا راح تجيب لك شيء، تقوم تيجي مثلا تلاقيك أنت عاملة كده، ده زغل بصر، ده ليس من أدب الإسلام، ده مش ممكن يكون سلوك الإسلام. ولذلك في سورة قال إيه؟ حتى مزاغ البصر وما طغى، هكذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا تمزعنا إلى من كان به أزواج. ومما يخل بالتوحيد اللي هي التشاؤم، فلا تتشائم بوحدة، ولا تتشائم برقم، ولا تتشائم بيوم، ولا تتشائم بشخص، ولا تتشائم بشهر، كل ذلك لا يجوز لأن كل ذلك من صور الشرك. شوفي واحدة جت النهاردة، مين اللي دخلت لنا النهاردة؟ لا تسألوا بعد، والناس يسألوا كده، حصل مثلا في البيت حد دخل لكم النهاردة يا جماعة؟ دخلت لنا فلان، خلاص ما ده السبب. انت اشركتي بالشكل ده، ظنيتي ان اللي جالك ده كان بسبب ايه؟ الشرك. سبحان الله. الثانية عشر مما يخل بالتوحيد التعلق بالاسباب، التعلق بالاسباب. يعني التعلق بالاسباب ايه؟ روحي للدكتور ده، ده شاطر جدا، هو اللي هيكوني، ده هو ده اللي هيعالجك. ونسيت انه اذا مرضت فهو ايه؟ يشفين. والعلاج وفي كل في الوظيفه، روحي لفلان ده هو اللي هيشغلك. ده تعلق بغير الله، لكن الذي يملك ذلك هو من؟ هو الله عز وجل. وغيرها من غيرها وعدم التوكل على الله. والمشروع في ذلك ان تاخذي بالاسباب كطلب العلاج وطلب الرزق، لكن تتعلق قلبك ان اللي هيجيب لك الوظيفه دي هو الله، ان هيجيب لك الرزق ده هو الله، ان هيجيب لك الشفاء ده هو الله عز وجل. تعلق قلبك بالله عز وجل. والله يا بناتي في المرض، وكثيرا ما يمر على الانسان، الانسان يتقلب في امراض وينسى الانسان مع امراضه التعلق بالله. لكن كده تذكري ان اول ما يجي لك اي، نسال الله لكم جميعا العفو والعافيه، انه عن تجربه لما يجي الانسان يتعلق بالله وحده، والله يا ربي ما يشفيني من هذا المرض الا انت القادر وحدك ان انت تشفي. والله لو رحتي لأعظم الدكاترة في هذا العلم، والله لن يشفيك إلا ربي سبحانه وتعالى. والله يا بناتي إن في ذلك تجارب كثيرة وقصص كثيرة. والله أذكر في مرة من المرات مرضت مرضا شديدا جدا جدا، وسبحان الله وكان موصوف في ذلك المرض علاج، بس العلاج ما كانش فيه البنف اللي هو البنف اللي هي الحاجات اللي هي بتحطيها داخل النشرة داخل الدواء. فأخذ العلاج، انتوا عارفين اللي اسمه لوبيت، لوبيت مرض موت فعلا يعني، كنت وكل الأجهزة اتلخبطت والله بدون استثناء، كل الأجهزة من حيض لقلب لكل ما يخطر على بالك، والدواء مش عارفة مش من الدواء. سألت الطبيب يا دكتور من الدواء؟ قال لا مش من الدواء، استمري على الدواء. حتى ان الانسان خلاص يعرف ان هي دي بقى الاخره بقى، وان انت خلاص الانسان. هذا اليوم لا انساه بعد مرور فتره كبيره جدا على المرض. يعني نصحت بطبيب، طبيب كان استاذ في كليه الطب في محطه الرأي، وانا في نفسي قلت هذا اخر طبيب انا اذهب اليه باذن ربي. وانا بفتح باب الطبيب اقسم بربي هذا حق، وانا ماسكه الاكره كده، وانت بتنادي على اسمي دخلت مسكت الاكره كده. الكلام ده على فكرة كان من 25 سنة، مسكت. أنا بقول لكم بس التوحيد دي بقى المفروض الإنسان يتعلق بمن. مسكت الأكرة قبل ما أدخل، البنت بتنادي عليا مفروض أدخل، لا مسكت الأكرة كده وقعدت وناجي ربي. قلت والله يا ربي، والله لو ما أنت أمرت بالشفاء لن أشفى، والله يا ربي لو ما أمرت بالشفاء لن أشفى، إذن لي يا ربي. ودخلت، وربي يا بناتي هذا حق من 25 سنة. دخلت للطبيب، الطبيب شاف قلت له يا دكتور عندي القلب ألم شديدة. قال لي الدكتور روحي الدكتور قلب. طب يا دكتور الحيض تلخبط بقى على طول كذا وكذا وكذا، روحي للدكتورة أمراض نساء. هطلع من عندك كتير، والله هطلع من عند الطبيب مستشفى. قلت له طب هو ده الدواء ده يمكن يكون الدواء ده يا دكتور؟ الدواء ده الدكتور قال لي الدواء ده ما يعمل شيء، كرري الدواء ده، هتكرري الدواء ده ويجي بقى دوار شديد جدا، كرري الدواء ده واستمري على الدواء ده. مش عارفه كان شهرين ولا ايه، يعني كنت بقى زمان هناك يعني في العمر كان، بس الانسان لسه ليه عمر يعني. خدت الدواء، خدت العلاج ونزلت، واشترينا الدواء من محطه الرمل. ومن محطه الرمل جبنا بدايه الدواء اللي هيكفينا شهرين، كميه دواء رهيبه يعني. وبقدر الله ان الدواء اللي كان في محطه الرمل فيه البنفليت اللي هي موجوده، اللي هي النشره الموجوده داخل الدواء، لقيت كل الاعراض اللي عندي في النشره. والله يا بناتي كل الاعراض في النشره، فضل الله عز وجل. تركت الدواء، ما ايام قليله بفضل الله بالتعلق بالله إلا كان الشفاء من عند الله عز وجل. خدتش دواء لغير وغير، هو الدواء كان جالي ألم في أذني أو دوار أو كذا، الدكتور كتب لي دواء، الدواء عمل كذا. بعد فترة بقى بعد شوية لقيت أنا دواء محرم كذا كذا، إياك تستخدموا ذا الدواء ده. قلت لهم كانت تجربة فشلت، تجربة كانت معي بكل أنواع البتاع. إذن الإنسان ملخص الأمر ده عايز أقول لكم إن لا طبيب بيشفي، إحنا بنروح للطبيب صح، لكن لو كان العمر خلاص قضى الله أمرا كان مفعولا، مهما فعلتي عيتي وسافرتي ورحتي برا وتعالجتي، والله لو ما كان ربنا كاتب الشفاء لن يشفى الإنسان. والله لو هنا ما تعلقتي بالله وكانت بتقولي وانت على يقين، والله يا ربي أعلم إن الشفاء بيدك، يا ربي تأذن لنا بالشفاء، يا ربي اكتب لنا الشفاء، يا ربي اكتب لنا الشفاء والعافية، وأذن ربي في الوقت ده بشفائك يأذن. لسه كان مقدر إن بعد كده قدر الله ما شاء فعل. إذا نرجع لذلك أن العلاج لا يكون، التعلق لا يكون بالأسباب وعن تجربة، التعلق لا يكون إلا بمين؟ بالله الواحد الأحد وغير ذلك من الأشياء. ومما يخل التوحيد وهي النقطة 13، التنجيم واستعمال النجوم في غير ما خلق، ما يعني ما خلقت له. النجوم خلقت لماذا؟ وعلامات وبالنجم هم يهتدون، مش كده؟ النجوم نهتلى بها في الصحراء وفي الليل وكذا. ومما يخل التوحيد أيضا الاستسقاء بالنجوم والأنواء والمواسم، واعتقاد أن النجوم هي التي تنزل المطر أو تؤخره. وعلى العبد حتى يكون توحيده صحيح أن يقول مطرنا، ما تقوليش مطرنا بإيه، بنوت مين كذا، لا، مطرنا، من قال ذلك فقد أشرك به، مطرنا بفضل الله ورحمته. لأن الناس دايما في لسانها دي نوت كذا، هنمطر هتمطر عشان لا، مطرنا بفضل مين، برحمة مين، بفضل الله ورحمته. ومما ينافي التوحيد أيضا صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. يعني إيه توكل؟ مش دي عبادة قلبية؟ صرفتها على عبد، هتوكل، أنا هتوكل عليك في المسألة، على الخلق أنا هتوكل عليك في المسألة دي، أي نوع من أنواع العبادة صرفتها لعبد من العباد. والمفروض أن كل عبادة من عبادات تكون لمن؟ العبادة المطلقة، خلي بالكم المطلقة. يعني إيه المطلقة؟ يعني الحب المطلق لمين؟ الحب المطلق لمن؟ لله. التوكل على من؟ أتتوكلي على عبد في حدوده، توكل على الله أولا ثم على العبد أن يقضي لك هذا الأمر. لكن التوكل المطلق على من؟ نعم، ها، لازم ثم، لازم ثم، ما ينفعش تقولي، ولذلك هم في كلامهم دلوقتي ما ينفعش تقولي أتوكل على الله وعليك أبدا، ثم. ولذلك يا سبحان يخرجك عن الشرك بالله أن أنت الإنسان ده هيقوم لك بالعمل دي، أنك تضعي كما يقول العلماء كلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مما ينافي التوحيد صرف أي نوع من أنواع اللي هي العبادة القلبية بكل أنواعها، تكون عبادة مطلقة لغير الله سبحانه وتعالى. ومما يخل بالتوحيد أيضا الأمر من مكر الله عز وجل ومن عذاب الله والقنوط من رحمة الله عز وجل. اللي بيقنط من رحمة الله عز وجل فقد أشرك بالله، واللي بيأمن مكر الله عز وجل فقد أشرك بالله. فلا بد للعبد أن يكون بين الخوف وإيه والرجاء. ومما يخل بالتوحيد أيضا عدم الصبر على أقدار الله والتجزع عند البلاء ومعارضة قدر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإنسان، لأن كل شيء إيه أنزله ربي سبحانه وتعالى بقدر. ولذلك والنياحة وشق الغيوب ونثر الشعر، بعد الناس ما يجي لهم ميت يعملوا إيه؟ ومن وهم كمان بيقولوا العلماء وإن الإنسان لو مثلا مش بعض الناس تطلق شعرها ما تهندمش شعرها وكذا بسبب إيه؟ أما يكون عندهم حزن. ومنها أيضا الرياء والسمعة وأن يريد الإنسان بعمله الدنيا، وهذا من الشرك. ومما ينافي أيضا التوحيد أن الإنسان يستجيب لمن أمره بتحريم الحلال وتحليل الحلال كما والعكس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في علماء مين؟ بني إسرائيل، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيه؟ لأنهم أحلهم وحرمهم. ومنها أيضا وهي النقطة 20 مما يخل بالتوحيد قول ما شاء الله وشئت، أو قول لولا فلان وفلان، أو توكلت على الله وعلى فلان. فالواجب استعمال كلمة ثم في جميع ما سبق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت كما جاء في الحديث. ومما يخل بالتوحيد أيضا أن الإنسان يسد الظهر، ده كان يوم يعلم به ربنا، أو الزمن أو اليوم، ده كان يوم كذا، ده كان يوم يعلم به ربنا، ده كان يوم ما يقولوا برضو بعض الناس يقول إيه ينهار إيه نهار كذا وكذا تسود النهار او تعمره او كذا. وهذا يخل ايضا هل في سب للظهر او سب للزمان او سب للايه للايام. ويقول ومما ينافي التوحيد ايضا السخريه بالدين او بالرسل او بالقران او بالسنه او باهل الصلاح او باهل العلم لما يحملونه من سنه وبعض اللي هي وابداء اللي هي دين الله سبحانه وتعالى. ومن الشرك ايضا التسميه بعبد النبي عبد النبي، لكن الأولى أن يكون عبد الله أو عبد الكعبة أو عبد الحسين، وكل ذلك لا يجوز، بل العبودية تكون لمن؟ الله وحده. ومنها أيضا ما يخل بالتوحيد تصوير ذوات الأرواح ثم تعظيم هذه الصور وتعليقها على الجدران وفي المجالس. ومنها أيضا وضع أو ينافي التوحيد الموالاة وموالاة المنافقين ومن على أمثالهم بتعظيمهم واحترامهم وإطلاق لفظ السيد عليهم والحفاوة بهم ومادتهم. والله يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. ومما ينافي اللي هي التوحيد أيضا أن تتحاكمي إلى غير إيه؟ إلى غير الله سبحانه وتعالى وإلى غير شرع الله سبحانه وتعالى. ومما يخل بالتوحيد أيضا الحلف بغير الله، مثل الحلف بالنبي أو الحلف بالأمانة. كتير جدا من النساء على فكرة تحلف بالأمانة، بالأمانة دي شرك أو غير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه. ولذلك نقول يا أحبائي بعد ذلك نقول كما يجب علينا أن نحقق التوحيد ونحذر مما يضاد. هم ده اللي قالوا العلماء في التوحيد، إن العبودية لا تكون صرف أي عبادة، لا تكون إلا مطلقة، لا تكون إلا لله الواحد الأحد. وبعد فنقول كما يقول يجب علينا أن نحقق التوحيد ونحذر مما يضاده وينافيه. يجب علينا أيضا أن نكون على منهج أهل السنة والجماعة، الفرق الناجية، منهج سلف الأمة ومن بعدهم الذي صار على هديهم. فكما أن لأهل السنة منهج في العقيدة في باب الأسماء والصفات وغيرهم، كذلك لهم منهج في السلوك والأخلاق والتعامل والعبادات، وفي كل ذلك نواحي كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هناك فرقة سوف تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم مثل الذي أنا عليه أنا وأصحابي. فلم يقل هم من قال كذا وكذا، ولكن الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل يا أحبائي يجب في باب هنا، فيجب عليك وعلى كل مسلم أولا أنه في باب حتى يكون واحدا، أنه في باب الصفات أن تصف ربي عز وجل بما وصف ربي به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه، لأن ربي ليس كمثله شيء. أنا بحبك وبحب ربي، هل أنت في حبك زي حب ربي؟ هل حبك يبقى زي حب ربي؟ هيبقى تساوم؟ ليس كمثله شيء، لأن ربي في كل شيء ليس كمثله شيء، لا في حبي له ولا في خوفي منه ولا في رجائي. ممكن ما احنا تقول لك مثلا ايه من فضلك ارجوكي تعملي لي كذا، لكن هل رجائك في هذه اللي بتطلب منها الشيء ده كرجائك في ربي؟ ابدا ليس كمثله شيء. ولذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. النقطه الثانيه، عليك تعلمي ان القران كلام الله تعالى منزل غير مخلوق. دي سنه اهل السنه والجماعه، ان القران غير كلام ربي غير مخلوق، منه بدأ واليه يعود. النقطه الثالثه، ان الايمان بما يكون بعد الموت لابد ان تؤمني كان موحده، تؤمني بما يكون بعد الموت، لان بعض الناس دلوقتي نفت ان في حاجه اسمها برزخ وعذاب قبر وغيره. النقطه الرابعه، الاعتقاد ان الايمان قول وعمل يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. النقطه الخامسه، لا تكفري احدا ابدا بذنب، تقوليش ده كافر، لا تكفري احدا بذنب كما يقول هؤلاء العلماء دون الشرك ما لم يستحله. استحل الشرك واستحله مشرك واعلن عن نفسه انه مشرك او انه فاعل كبيره، ان تاب فتاب الله عليه، وان مات ولم يتب فهو تحت مشيئه الله. يعني حتى اللي بيعمل الكبيره ان تاب ربي عليه، ان مات هو عليه الكبيره يترك لمشيئه الله، ان شاء غفر وان شاء ربي يعذبه، ثم بعد ذلك يدخله ربي الجنه لانه موحد. وانه لا يخلد في النار الا من وقع فيه، الا من كان مشركا بالله، الا من كان مشركا بالله. النقطه السادسه، عليك ان تعلمي ان اهل السنه يحبون الصحابه ويعظمونهم ويتولونهم جميعا، سواء كانوا اهل البيت ام من غير اهل البيت ام من الصحابه، ولا يعتقدون عصمه احد منهم وأفضل الصحابة يعلمون أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. ويسكتون نقطة مهمة من عقيدة أهل السنة والجماعة, ويسكتون عن كل ما وقع بينهم من خلاف, فكلهم مجتهدون. لما يجي بقى وبعض الناس تحب تتكلم في ما وقع بين الصحابة وتتكلم وتحكي, فالمفروض أن أنت تسكتي عن هذه الأمور تماما. لك أنك عليك أن محبتهم وعليك موالتهم وعليك تعظيمهم كما جاء وكما قال العلماء في ذلك. ويؤمنون النقطة السابعة, وعليك كأن تكوني من أهل السنة والجماعة أن تؤمنين بكرامات الأولياء وهم المتقون الصالحون كما قال ربي, ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون. أويس ماذا كان؟ كان تقين صالح لكن كان مستجاب الدعوة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو بكر وعمر أنهم يسألوا إيه؟ أن يستغفر لهم الدعاء. وما كانش كان مكان إيه؟ ما كانش صحابي لكن كان تابعي. ولذلك وهم لا يرون الخروج, يرون أيضا يؤمنون بالقدر خيره وشره بجميع مراتبه, ويعتقدون أن الإنسان مسير ومخير. خلي بالكم عشان دايما الناس تسأل مسير ولا مخير. مسير ومخير, يعتقدون أن الإنسان هذه عقيدتهم. فهم لم ينفوا القدر ولم ينفوا اختيار البشر. جالك الحق وجالك الباطل, بتختاري الباطل, انت اللي اخترت الباطل. لكن نسأل الله العفو والعافية, ربنا سبحانه وتعالى نزل علينا بلاء, ده بقدر مين؟ سبحانه وتعالى. فلم ينفوا ذلك, لم ينفوا ذلك بل أثبتوها جميعا. وهم يحبون النقطة الأخيرة, يحبون الخير للناس وهم خير الناس, بل هم أعدل الناس للناس. وأسأل ربي أن يرزقني وإياكم عقيدة التوحيد. لكن نقول كيف ترسخ, كيف يرسخ التوحيد في قلبك؟ طبعا الوقت ما زال يا جماعة, لأن هنا برضو ما زلنا بنقول فضائل توحيد الألوهية, لسه ما ذكرناش فضائل توحيد الألوهية, نكمله إن شاء الله من الأسبوع القادم. إلى هنا, إلى هنا في قواعد في كيف ترسخ التوحيد في القلوب هنكمل, واللي هي فضائل توحيد الألوهية زي ما قلنا فضائل الربوبية وفضائل اللي هي معرفة الأسماء والصفات, هنقول فضائل التوحيد, توحيد الألوهية العبادة يعني, في الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل. ونكمل بإذن الله اللي هي أسماء الله الحسنى, اللي هي قواعد في أسماء الله الحسنى. أقول قولي هذا, استغفر الله لي ولكم, سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.